الملك لله وكل الملك للواحد. لا إله إلا الله. يا اسمي غالي يا محمد. دخلت رؤد البنية قطفت زهرة من الأدنى لقيت عطرة بهية بتتجلس على دخلت روحات البنية قطفت زهرة من الأدنى لقيتها عطرة بهية بتتجلس على الديوان. أنا لقيت عطرة بهية وحد واحد لقيتها عطرة بهية بتتجلس على الديوان معاها كتاب الطلاسم يا أخي بتعلي بالإنسان. يا طب القلوب يا حبيبي يا محمد. صب النبي كتاب الطلاسم يا اخي بتعلم الانسان اللي معه واسطه يركب على السلم. يا حضرة النبي راعي يا سلام يا سلام اللي معه واسطة يركب على السلم واللي بلا واسطة يقرب ويتعلم. ليلة تنادي على الخمر تضحك لي والكاسد المين اللي مسمدوه ومليء. يا سلام يا سلام صلوا على النبي. يا طب القلوب يا حبيبي يا محمد ليلة تنادي على الخمر تضحك لي هو كاسد المين اللي مسنده ومليه الكاسد المين اللي مسنده ومليه كان قديم الطريق لحي اسمع رنته ويجي كان جديد الطريق لازم نعلمه نوري يا طب القلوب يا حبيبي يا محمد تلك القديم الطريق لحي اسمع رنته ويجي تلك الجديد الطريق لازم نعلمه نوري إذا كان جديد الطريقة لازم نعلمه نوريه واجب على العم رب بدايته زي واحد واحد الواحد الملك لله وكل الملك للواحد يا سلام مالا ألف ولمين وهاء الاسم للباري يا آل بيت النبي ألف ولمين وهاء الاسم للباري انت بالغلم في القدم والعبد مش داري كتب القرم في القدم انت بالقلم في القدم والعبد مش داري داري على بلوتك يلي الدلي الداري داري يا سلام ما داري على بلوتك يلي بتلي الداري زي داري ونور المصطفى جاري يا اسمي غالي يا محمد ازاي داري ونور المصطفى جاري شوف عابد الرحمن في زغرة لوبنا اتحاري تصب من النور لا فتلة ولا باري تصب من النور لا فتلة ولا باري عطي قصر في العين لا طوبى ولا حجاري فينة المتقي عدد بلا ساري سفينة سفينة المتقي عدت بلا ساري عدت بحر للغرق العوى مداري القدرة الإلهية عدت بحر يا فرحة اللي انت عند الكريم باري وش يعمل العبد ذل محزم الباري قادر يا قادر يا آل البيت مدد مدد والله صلوا على الحبيب صلوا على الحبيب يا آل البيت يا رب Thank you. Thank you. Thank you. بمدح النبي تكذب. هو بيبكي وانا مشغول في الصباح يضحك وانا ابكي.